فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دا عد الفرقان أو حليا دا نو كلاياد لغيستان عاوانا وحد كو لغيستان أسكر كترسان عيدا مدى ششاية أو كو لنتي قرح كان عيدا مدى براوه الشابي الله وسي دقالو لغو جبيا عيدا مدى دولة دا فدرال كأو مانتا كان عي دولايت كدق مدى محاس اي قبل كهيران فاهين تدقال كاسي اياد كو لغي سدون تان برنامشك ميد كميدا علمة دين تا اسلام كاو تعليقي فيلم كي دوان كسو بحي مؤسسة دا الكتائب اي كها دايي تاي حمدا وحبرشة دا دالك سونا بان ايجي منهج كا وحبرشو اي حركة دا الشباب المجاهدين لغي استياشا الفرقان او بغادي برنامج دا موقال كو بحي اي تضباد يدي تاقي اي دردر قليسي ورباهين تا الفرقان قدبا داسي يحبين تا لو القرآن كأو كلقان اياد كل جيسة دونتان برنامشك وامرك لي اللوحة. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم. وهبين مقميس آشان يطبنك بشهر ربيع الثاني سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سديد بشكو يطبنات سند لبدا كون إيا لبي لباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامشك قرح حوغان أيا مانتا قلين كيدن بيوحا لبيك صدي أسكر كتير سن عيد مدى يوغان لكواس وكل غين يي قدها دك مدى براوه إرشبه الله وسي وحال حقيقية لمشادة لبا أسكري أو كتير سن عيدة مدى الشيشايها إي حوغة كجوغة قدها الدقمة داسي هدان إيقنو هيران كمين مانتا كان عيدولات كدقمة دا محاس وحال لقود إلي سغال أسكري أو كتير سن عيدة مدى الدولة دا فدرالك أسكر تاس وحا كجري سركال درجة دي سوء أي أهيد غان شالة لحه كاس أو لقومة عابي جري عبد قوري قوتي عيدة كمجاهدين تا أيا قوبتا كفورتي قوري بكا إم أه أو أسكري يكوه بيسنا قوبتا لقود إلي halkaasna looga cararay waxaana sidoo kale weerarkaasi lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidanka dawladda qarax ka dhacay dowladka maxaasna waxaa lagu gubay gaari Cabdi Bila ah oo uu saarnaa qori qaraxaasi waxa ku dhaawacmay sarkaal lagu magacaabo Cabdi Abdullah Baryare waxaana la dhaawacmay laba askari oo kale ciidamada dawladda federaalka oo ku jabay dagaaladii ka dhacay dowladka degmada maxaas ayaa dib ugu laabtay gudaha degmada maxaas iyadoo dhaqdhaqaaqyadii maanta ay wadeenna uu ku soo biyo shubmay fashil waxaana wax u tirin diyaaradaha droonka oo korka ilaalinayay ciidankaasi. warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaad nagala socotaan waxaan qaybaha hore talaabsaneynaa barnaamijka dhuuxa sheekh muqtar abu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa tacliiqiyay filimkii dhawaan ka soo baxay muassasada al-kataib ee ka hadlayay tayo xumada waxbarashada dalka soona bandhigayay manhajka waxbarasho ee xarakada shababul mujahideen sheekh ayaa tacliiqan ka jeediyay goob lagu daawanayay filimka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن أنت كتب ولا ليال عاوة وحا هل كان نلوغو سو بندقاي فيلم وثائقي أه أو كترجمية وحقبتك إنجازاتك حركة شباب مجاهدين قار أهان وليبا مكتب التربية والتعليم إن هدان يرد المرة وحو كاكو بي سدح قيبات فيلنك عاو أن داوانين قيبي وحويان إن محا دالك كجري منهج كدالك كجري إن محو أها محود ديتي ما ما ما أركيس عروت دكسيد القرآن كم مركل دكتور ليلو كم مركل الطوما كده منه محل سمايا ولا توجي محو وحبو ديجي سوما محو يا خط بالك ديجي من هش كنوع عصير ذلك كده راي قال لا تمت محا محا كسب حي دتك كسب حي بأنه عو عو أركيني أهبل أهبل أهبل أهدنا إن نزول تاج أنا وبهناين أدي هنا أتكون مخليس إني هنا أتكون أركيسين سوسة ماين ولا ليه من هش كجارة ذا ذلك كنتي وحاسو دراي ويل ولا بول كتير لي مشيفة يا ولا ليال وحاسو توجيه وعي تاسو قيب تاس أو كمان ديران عيو هذا الذي يكون هاللهين محمد كورا عبد الرحمن عبد الشكور عيو علي سيد فقه عيو فيصل وحكو هاللهي حسين معلم عيو فرماجو حكو هاللهي شريف مرتد وحكو هاللهي وحيا بها صوتن وحي كتر جميين مناهيش تاقارات دادكي صعبي أو أمدن أو أها سوم جيد محي سو ساري جيل كاسي سو سارين أرماجا حتى هذا الكي ويريباد أكتهين dagaalka muqdisho ka socda wuxuu yiri halkeen laga difaacayaa buu yiri washington ba halkan laga difaacayaa buu yiri soo saas ma in walaalyaan ya way taas waa qaybtaas iyadoo kooban qaybta labaad manhajkii marka la soo saaray alxamdulillah maxaa talaabo la qaaday maktabo tarbiyo tacliin talaabadu qaaday maxay tahay dhinac manhaj buu soo saaray labo madaristi jirtay macallimiintii dhigaysay oo ay yaa macallimiin u hayaan macallimiintii hore u joogay 190 UNESCO macallimiin u hayaan Soomaa laba talaabo ayuu maktabo tarbiyo tacliim qaaday talaabada koowaad waxay ahayd macallimiin cusub inuu soo saaro kulliyad ayaa la dhisay oo macallimiin tayo leh oo manhajyadu ka dhisan tahay dhigaya waxay soo saareen kulliyad i'daad almuallimiin macallimiintii ay soo saareen madarisii baa loo qaybiyay goobaha sa wax ka dhigan talaabada labaad macallimiintii hore u joogay oo marka madarista ku faafsan wilaayadka wax ka dhigi jiray ha iyagana waa la tayeeyay waxa lagu sameeyay brain wash wax la yiraahdo macalla la jeeday tutore kashowa ha ku shubtaa ma kashowa wixii hore hay'adihii UNESCO ay ugu shubeen kashowa ku shub manhaj nadiif oo على الكتاب والسنة وافق مفهوم زما ولا ليال الحمد لله معلمين تسوال تيجي معلمين تن أو تيجي سنة مد منهج وحي صوص عري كتبنا مدارسي تلعب كلا القاضي حكته ما حيته تلعب هذا اسمك تبى تربية وتعليم وقاضي وحلا سمايي قسم تن أو شقدي سؤاله بركة يا شقوينك وقعد هذا قبته ما حيته وحويان دمان مدارس تكدس ولايات ila her tuulale tirakoob lagu soo sameeyay ayu wuxuu ku sameeyay kormeer meeshu tagaya madrasadii buu tagaya macallimiinti meesha ka dirtay manhajki ya ma gaaray ardada ko mise manhajki ala jamb inda yiraa Soomaali qaar ku taqaana Soomaa hay'adii buu dhaqaale ka raba kan loo keenay hay'ad shabaab allah akbar intu yiraa ala jamb buu dhihi ki kale oo iska wadani horta manhajkani ma hirgelay ko laba معلم كان واحد لقيا إن معاكوا هذا معلم نمذي أهل مؤية سو ما جدي إلا كلا شان ليه أيان عضي معلمين تروح إلى لوجستان سو ما جدي وهكذا سلاس عن عضي قلايات كوردن إن لا تقو الله قصر النقطة وربحين لقى سو قد بيوم أو مدرسة دي لو مدارس لو قيمة يو مدير دي لو قيمة يو معلمين تي لو قيمة يو وهكذا وها أنت حقي إن بلشدي إيه قبائل كلا لكلمة أو منهج كلا جدا أي أركان المين وحاس اللورد جدري وحنا جرا طلع هذا كلام مقليسين ولكن الشهيد ذو اليدين وحس يدنا ونقطة مهمة هاي ما هي تهاي طلع هذا مكتب التربية والتعليم وقارين قيب كتاي تاسوعة منهج كي ردد وحي سمايان منهج بيسو صارن منهج كيسو صارن محق للدهض وكجرة أو شرعة إلهي خلاف سن إن يدنا بناك الله صارج وتن laga qabtay baarkaysa kulamo laga qabtay kutub buugaagtoodii dib banaanka la soo dhigay la akhriyay maktabo tarbiyo tacliim kawaadirteeda kadibna uyubta iyo fasaadka ku jira banaanka la soo saaray tan sheekhaana duliyadeen uu ka hadlayay ayay ahayd oo uu ka waramay oo laha waxa ka dhex buuxay mabaadi badan oo sharciyada Ilaahay khilaafsan hay'ad lagu buunbuuninayo ashkhaas lagu sharxayo سوما جديد مناهج تود واحد كسب بحد يقار كبد يجي بقى كقيل يجي وقتي أنا مخلينا يو دلكي الصقر قيب بكيني أيه هي ستقيمة إتوبيا هي ستقيمة أدوه هي ست هذا أنا أنت كلا نفط هذا الأصل دكتور كينيا أسكال اللي يراد كسمايو جغرافي ذي أن واحد لقى بدل حبي واحد لقى بدل تاريخ ذي واحد لقى بدل وياه وقدام بين وحن كسر كبر كبرين كلمة ذي ذا تعليقة إن سيدة كفها ما يسين عرضي إلى سمينا يوم منها تكلوس وبندقي ولا عليه ما يشكها الله هذا الصومالي بيكون هاللي ينود مقليس مركز الصور وريوح ويان أمدا وحل وقياسة يلقون ميزامة أمضي إن يتهي منها صاص ما هين قالوا ويقتها مرك وحي أجاتي منهج كذا ماشي إنه كسر كبحي مجاهدين تنا منهج نظيف إن يصاص هارين أنا هذا اللي يرد حق شذا شيخي شهيد كأها عالم كأها أي مريكان كوباك سدان يمن قلنا شيء ما تقاني شخص الشيخ أنور العولقي محويري ما تقاني هذا نحل قلع يكوها اللي وحويري الدونك صحواتك إسلاميك حركاتك لما المسلمين تا دروسها كقاتين بويري ها يجي دروسها كقاتين حركة شباب مجاهدين لأن عيدوا ويبذين لكن قارهان هدانا وحاجي واحد برشادة ما نسكين أمدي واقاري بل وحنا نكون بشارين يا منهج كي وحو أقد بي المدن المحتلة ثم جديد إلى يدبدها لقصة الضلبية ثم جديد منهج كي وحو النقضي إن قريها أي تدوى وين حتى أي وحكو برتان ولو في رسالة عليها مارك إلهي أن لها نقو أنفعو عمل كان إخلاص الله نقو قديقو فانا ولي فريق مقض نهوش ولي مدى دوا يا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا رنتي ما تعليقين كرو مكتب التربية والتعليم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan todobaadkii la soo dhaafay waxa ay baahineysay barnaamij hub maqal iyo muuqaal lagu daawanayay oo looga hadlay mowduuc muhiim ah hadaba dhageystayaasha al-furqaan ee kala jooga dalka iyo dibadda ayaa bogaadiyay barnaamijyada muuqaalka ku baxayay ee todobaadkii tagay ay dardar gelisay warbaahinta al-furqaan waxana ay soo jeediyeen in la siilaba jibaaro barnaamijyada noocan oo kale ah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in aad baan salaamayaa inada al-furqaan een runtii waxaan u arkaa een barnaamijyada laga dhigay deerada jimcaha ee muqaalka markii hore waa qodob waa laba qodob qodob waa qodobada lagu falanqeyay ee waa qodob muhiim ah qodobada badan ka dhaxsoona ee gaar ahaan ee dadka ma taqaana laga yaabo in meelo wilaayad ka baxsan ay joogan een aan deedba u sharxinno aad iyo aad looga gaagabsaday ayay ahaayeen waa qodob muhiim ah markaa een aad iyo aad looga dhargay ayaa lagu soo qaatay dhinaca kale een muqaalka laga dhigay iyo culimada iyo mataqaana intu ayaduna waxay lahaayeen een aragti gaar ah iyo mataqaana soo jiidasho gaar ah een waana laga yaabaa dadka qaar kood inaysan islaahayn ba een inuu een mujaahidiinta ay weheliyaan culimo noocan oo kala ah oo looga dhigay dad mataqaana een aan mataqaana iska yaacaya sidoo kale een mandarkan iyo muqaalkan in mataqaana lagama ay lama filanaynin marka runtii aad iyo aad ayuu soo jeedashadiisa u leeyahay waana bogaadinaynaa in lagu sii wado oo barnaamijyo badan oo noocaasa la soo gudbiyana wixii duruuf saamaxsana aad iyo aad bay muhiim u tahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin xaq aad baahinaysaan iyo cadaynta aad ummadda xaqa u cadaynaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu raadiyo al-furqaan warbaahinta raadiyo al-furqaan wariyaasha islaamiga aad baan salaamayaa waa abuu dujaana waxaan oran lahaa di horta barnaamijyada muuqaalka iyo barnaamijyada dhageysiska wax isku dhigma ma aha kuwa muuqaalka mar walba ka sii fiican waxa weeyaan qofka markii muuqaalka uu daawanayo dhegihiisa iyo indhihiisa way soo jeedaan haddaad laakiin indhahaad meel kale eegayaan dhegahaada waxaad ku maqasho wixii waxay ku noqonayaan duulduul in la fahman waxay u fiican tahay wixii markaad indhahayo ma arkaysa dhegahaad ku maqashaa darteeda waxa weeyaan way kala faa'iid badan yihiin barnaamijyada muuqaalka waxa weeyaan aad bay kuwaan muuqaalka ah markaad daabato si fiican buu kuu gudbayaa, ayuu kuu gelayaa. Kan dhegeysiiskan waxa weeyaan, waxaa laga yaabaa inaad adoo mashquulsan inay waxyaabo badan ku dhadhaafaan, laakiin kan waad soo tawajuh baad ku dhegeysanaysaa, aad buu u fiican yahay. Waxaa kaleeto maxaad jeclaan lahayd in lasoo badiyo, waxa weye barnaamijkaas oo kale in lasoo badiyo oo muuqaalada lasoo badiyo, aad bay u fiican yihiin. Takan labaad waxaa ku jira annaga culimmadeena rabbaaniyiinta ah, maqalkoodan maqal jirno, sida Sheikh Xasan Maxamuud Takar oo kale hadalkiisa waan maqal jirnay, Sheikh Cabdiraxmaan Firir waan maqal jirnay, hadalhooda maqal jirnay, Sheikh Cala Katiin oo kaleeto hadalhooda maqal jirnay, Sheikh Axmed Balle, Sheikh Xasan Yacquub. Laakiin markaan aragnay oo maarkaysaa barnaamijyada qaarkood markaan ku aragnay, aad baan ugu farxnay. Taka labaad meesha waxaa ku jira dadku waxay moodayaan meelaha mujaahidiinta ay joogaan, waxay iskaga haystaan dadka warbaahinta iyo waxyaabahan waxay ka dhacdhiciyeen meel duur ah oo ma arkaysa keen ah, waxyaaba noocyadaas oo kale ka dhacdhiciyeen. Marka dadka wixii baa qalbigooda ka buuxiyay, dad waxaa jira oo aan tegin meesha, haddana ma arkaysa warbaahinta iskada dhegeystay. Saa darteed marka waxyaabihii warbaahinida gaaleedka ama ayaa dhegahoodii ka buuxiyey meel, marka waxay moodayaan oo si kale ah. Marka si dadka ay u arkaan hoolalka iyo ma arkaysa meelaha quruxsan oo ma arkaysa dhulka ugu quruxsan inay mujaahidiinta ay joogaan, si dadka ay u arkaan. Marka inays la soo badiyo oo ma arkaysa aad baan soo dhaweynayaa fikirka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Idaacad Islaamiga Alfurqaan. Islaami ee dhammaantiinaba Allah idin barakeeyo sida dhintiin, Ilaahayna idin xafidiyo. Waxaan leeyahay anigu horta raalligayga hadii aan isku dayo aan isleeyahay waa waxba ku xamaasad gelin, waa si ceshahay baa jira. Dhalinyaradana qalbigooda wax ka bedeli kara waxa weeyaan, horta waxa weeye markii diirada jamcahaad oo kale maashaallah bay ahayd, midaasbo kale jeclaan lahaa in mar walba lagu soo qaato falaqeynta jihaadka iyo wadanka xaaladda uu soo maray, xaaladda hadda uu marayo, marxaladaha kala duwan ee ummadiinaga horreeyey iyo annaguba aan ka midaysannahay, marxaladaha cadowgii marka hore wadanka kusoo duulo jiray iyo midka hadda joogo ay ka midaysan yihiin oo isaga egyihiin, jihaadka socdo iyo jihaadkii hore waxmed sida ay isku mid u yihiin oo aan wax farqi ugu dhexeynin, meelaha ay ku kala bedelan yihiin jihaadkii hore iyo jihaadkan hadda socdo, haddii meele ay ku kala bedelan yihiin waaqaca bedelaya, in haddana su-aasha oo kale lagu soo daro oo la dhaho waxaabaa kusoo kordhay jihaadkan hadda jira, waa maxay sababta keeni karta, kusoo kordhin karta, waa maxay danta uu leeyahay, macnaha su-aalaha noocaas oo kale lagu soo daro si dhalinyarada qalbigooda buufiska ku jiro, ama waxaanu jihaadkii hore maahan, jihaadkii sidaan buu ahaan jiray, jihaadkii oo macnaha macno qaldan laga fahansiiyey ay uga baxaan. Anigu sidaaba jeclaan lahaa warkuna macnaha uu kala saameyn badan yahay, markii aqoomarna mar qof marku loo lagu casuumaan jeclaan lahaa, mar aqoonyahan, mar waxaway taariikh qora, mar waxaway culimada kala duwan, marba mid lagu casuumo, dadkuna way kala saameyn ogtahay su-aasha markii la weydiinayo qofka oo inta uu horiyi soo diyaarsado marba dhinac uu taabanayo, mar mid asiga kusoo jeeda ay tahay, mar mid xaalad guud oo wadanka taabanaysa ay tahay la weydiinayo uuna ku qasbaya inuu ka jawaabo. Dadkana nama dhalinyaradana way kala saameyn ogtahay marka qofku muxaadara ama uu soo diyaariyay kitaab ee uu soo jeedinayo, qofkaasu waa qof macnaha wax soo diyaarsaday, kaliyana raba mawduucaas maanta inuu dadka dhaadhiciyo, laakiin barnaamijkan wariyaa soo diyaarsaday, su-aalaha intay ugu qoran yihiin shiiqaana marti uu ku yahay ama aqoonyahankan marti uu ku yahay, wixii la weydiiyo unbuuna ka jawaabaya. Marka taa saameyn bayna u yeelanaysaa dadka, arinta in la kala fahansiiyo oo shubahaadka lagu abuurayo oo dadka macnaha lagu dhex faafinayo mar walba meesha la keenaan jeclaan lahaa aniga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aada iyo aada iyo aada baan u salaamayaa bahda idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Mar walba xaqa iyo nuurka iyo kheyraadka usoo gudbiya dadka ka dhageysto caalamka meel walba joogaan. Aada iyo aada iyo aada iyo aada baan Ilaah subxaanahu watacaala ugu mahadnaqaynaa. Waxyaalaha aada iyo aada iyo aada ugu bogaadinaya idaacadda Islaamiga waxaa ka mid ah in idaacadda wax weeyaan ay soo gudbisa baryahan dambe barnaamijyo maqlay muuqaala saan hore ugu barnin, laakiin barnaamijka aanu barnaamij xiiso badan oo daawashadiisa ay tahay markaad daawanaysid aada moodidba inay waxyaalo badan oo kaa qaldanaa aad markaa halkaa ka dhex fahmaysa. Marka waxaan aada iyo aada iyo aada ugu bogaadinayaa barnaamijkan cusub ee bilaabeen inay sii wadaan oo sii kordhiyaan barnaamijyo badan oo xiiso lehna ay soo gudbiyaan. Aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsannahay markaan dee waxyaalo badan markaa maqal iyo muuqaal ay tahay waa kala duwan tahay. Maqalku waa un iska dhigaysa, laakiin muuqaalkii waxyaalo badan buu kuu cadeynayaa, qaababkii culummadii hadlaysa waxyaalihii inaysan wax lasdul saari ahayn marka alxamdulilah shubahaadka iska badan xiliga hadda lagu jiro zamankan waa iska saman ilaahay xaaladiis ogeyay. Marka ilaahay subxaanahu watacaala garabkooda allah galo qoliinkan ciilaamka idaacadda islaamiga alfurqaan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga fikir haddaan ka dhiibto ra'yigeyga in barnaamijkan la sii wado oo aan la joojinin idaacaddan maqli muuqaalkeedana lagu wado diradda jimcaha, barnaamijyo kaloo ka xiisa badanna insha allahu lasoo gudbiyo si ay dadka jahliga iyo waxyaalaha dalaalka ahe lagu shubay ay waxa weeyaan ugu caddaato. Barnaamijka ugu dambeeyan barnaamij aada iyo aada iyo aada u xiiso badan buu ahaa. waana soo dhoweyneynaa inay culammadeeni mar walba xaqa iyo waxa weeyaan baadilkan oo kala caddeynayaan si ay u kala caddeynaan ilaah subxaana wa tacaala ayaan allah u sugo, ikhlaasna camalkooda allah ugu dhigo. waxa weeyaan tabaahadka maanta meel adag bay ka taagan yihiin, camalka hadda socdo ee waxa weeyaan jihaadiga hadda socdo meel adag bay ka taagan yihiin, eeshaay ka taagan yihiinna waxa weeyaan waa culummadii waxaa kasoo horjeeda culumo culumo isku sheeg culumaa suu ah wax weeyaan baadilkii iyo qurunkii iyo gaalo usoo fatoonay waxyaala aan jirinba dadka ku shubayo diintii si qaldan dadka ugu qulucinaayo. marka ilaahay subxaana watacaala ayaa ku sugo cilmiga iyo xaqa ay kusugan yihiin diintana. dee maanta labada dadka soomaalida haddaan nahnaa waan kala cadaan karnaa waana fahmi karnaa dadka labada qeyb dadka xaqa ku sugan, waayo nin gaal ay ilaalinayaan oo mareykan iyo afrikom iyo baraayo ilaalinayaan oo wax weyaan meel walba kala duuli karo gaalada oo gasha inuu kala duulo. maanta xaqa inuusan ku taaganin waa caddahay, waayo qofka xaqa ku taagan waa qofka la codaadinayo, dagaalo ku socdaan, la duqeynayo, la dhibaateynayo, nafsadiisana baxsanayo. marka culimada saadiqiinta ah, erbaaniyiinta ah ee xaqa ilaahay ku sugay, ilaahayna ku sii sugo inay xaq ku taagan yihiin waa noo caddahay, wax shaki nagu jirana ma lahan. qolooyinkan culimada usugay qeylqeylnaha iska hadlahay ee bilaa macno ku hadlahay ee maanta aad is leedahay aakhira ayuu og inay ku dhimanayaan baadil iyo wax weeyaan jahannam ku waareen iska hadlahay isdhahayo dadka wax u sheega adduunyadu diintooda ku iibsaday adduunyo yar. marka waxaan leeyahay ayagana allah soo hanuuniyo hadduusan hanuun u qornayn ilaahay subxaanahu watacaala ummadda hahor dhaafiyo. waa kansar ummadda hortaagan wallaahi waxa weeyaan waxyaalaha ay faafinayaan waxaad is leedahay waxyaalihii loogu talagal islaamka iyaga sida gaalo soo islaamtoo kale gaaladii sida islaam oo kale ugu fatoonayaan wax walba oo xaqa diinta ka hadlay ma nimankan ku leexiyeen. markaas ilaahay wax kasta waasaan waasa marka warneu ilaahay subxaanahu watacaala nimankan allah ummadda hor dhaafiyo kuwan kale culimadan ee saadiqiintan allah subxaana watacaala hasugo. taasi waa dardaarinkeeni ilaahay subxaana watacaalana khayr allah noogu dhigo insha allahu alxamdu lilahi rabka kafa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda wasalaamatiin bahda adiyaada alfurqaan waidin salaam haya ilaahay subxaanahu watacaala acmaashina allah idinka aqbalo. ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta waxaa wanaag usoo gudbinaysaan oo dhigood ku qoobsanayaan mararka qaaran maandhood ka qoobsanayaan aada soo gudbinaysaan maasha allah waad ku mahadsantihiin. ilaahay subxaanahu watacaala kun jeer camaashin allah idinka aqbalo, allah idin sugo, allah idin sugo. alxamdulillah horta waxaan meesha ugu mahad celinaya culimadayni rabbaaniyiinteyni ilaahay culimadayni allah noo daayo. ilaahay subxaanahu watacaala camaashooda ka aqbalo, ilaahay ha sugo, ilaahay ha sugo. yuthabbitu allahu aladiina aamanuu fi lxayaati dunyaa tan waayo fi laakhirati qabriga laa ilaaha ila allah allah ku sugo, kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxamed rasuulla allahna ku sugo fi dunya walaakhira. walaakhira marka le qabriga waay su-aal lagu weydinayo ummadeena culummadeena allah sugo. iyo marka culummadeena waxaa noo soo gud aada aan u dhegeystay hal xaba kama tegin, aada ayaan ugu riyaaqay, aada ayaan ugu farxay. maasha allah arin oo la dhihi karo oo arin oo la dhihi karo maasha allah gaalada jab inuu jaba u tahay jaba u tahay liannahu wayshfi suduura qowmi mu'miniin waay marka fahmino mu'miniinta quluubta laabta ku qoobsanayaan haddiiba ay dhacdo mu'miniinta waxaa laabta ku qoobsanaya ay dhacdana mujrimiinta ee macnaha haa laabtooda ku horeysa marka qul muutu biqaydikum aleena marka kani waxaan leeyahay adeecad alfurqaan barnaamijkan oo kale weligiina badiya isku sii dara noo badiya liannahu waxay tahay laabteen unbaan ku qoobsanaynaa. culummadan waxaan leenahay mar weliba ku dadaala nidaamka inaan soo gudbisaan ummadihiin un soo gudbisaan xila adinga saaran xila adinga saaran ummadan idinka idin baahan yihiin. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo kasoo aragtay iibanayay barnaamijyada muuqaalka ku baxay ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ee baahisay warbaahinta alfurqaan. فمن عظيم هو الشامي. qaybaha dambe ee barnaamijka uu hayaan isla soo gaarnay markana waa xubinta ruux qur'aanka oo ku dhaqan allah u naxariiste sheekh nur maala abdirahmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysi haboon خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. درسنا ودرسني وكم هذه الدروس تحناها هاي قرآن الكرات كذا وهاي روح قرآن كقرآن قرآن كمركل الشيء وسنة كما هرتوا عادة وحكود ارتاح سورته روم أي كده سورة الروم يعلمون الله حوك سوى الرمي دادك انت وضعين يسحبوغين ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى داد بدنا إني وحوقيهين لموذاه واسده ما يوحي أوقيهين وحي للرمى يعلمون وحي أوقيهين أقول لها ظاهرا مد مغضى ومن الحياة الدنيا نلوش دو إن مغطوك مده أقول لها آخرنا وهم عن الأخرة ومغافرين آخرنا مغالي وسوي الدنيا هرت ظاهري كي يقان الحقيقة إذا نبت إذا ما يقان إيمان عمل صالح التواصيب الحق التواصيب الصالح رمايا محيوقي هي ظاهرة من الحياة الدنيا الزخارف إذا للال كذي كسايا إلا هو الدنيا كليه ربان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون وحيرتي مرك لعب لهو يا لعب يا كجان محايل النلوشة أدونك ألا قيمي وحكوت المامي وما هذه الحياة الدنيا إلا لخ ولعب نلوشاس وحكفة أوكلية أنت كتابك عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يبرتك وعمل فشي يا سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليهم أفهمين أفهلين دون دوني اسكدي مركان لنا كتابك يا الصلاة إيها الدناء أنكود وقبنا نسي أفهمين النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردان عليهم وحان أجيدنا dad badan oo maanta kitaabka iyo sunnada ku fasiraya ayaa qaabka nolosha gaalada ku wada nolosha gaalada ay jirto Ruum iyo Faaris jireen Nabii Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wasallam qaabka ay u fasireen kitaabka iyo sunnada ay u fuliyeen qaabkaas raadi originalku waa ka ama qaababkan kale koobiga meelo badan ay kala boodayaan waana u jeedna oo dadku maanta waxay rabaan in diintina helaan qaabka gaala u nooshahane unoolaadaan suurtagal ma taas lagama yaabo in taas weesho maxay la qaabkay unool yihiin waa qaab alla ku imtixaanaya maadaama alla warkiisa ay diideen falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaab kull shay marka alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya'lamuna way ogihiin dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum an alakhirati nolosha dambe xageedana ghafiruna kuwa moogal wasana wa ayaga moog hal xaba marka moog دمي من متي أقوين قامرك الله نسبيه دين الإسلام حال حبا كما فاسنا بعدن كوت ساسوا الله مركب حليه سبحانه وتعالى لمن كاسه إني نوح أقوين وشيا قامركه أقال كود ظاهرة من الحياة الدنيا أقوس ما يح آخرا نمو قال أقوس وين حبت كم أقوى مركب أقال كذي الله بعيب أقوى وين كوهرت ظاهرة من الحياة الدنيا حقد أدوية ما يغنين مد الله بعد آخره ضبط إهدبا warba kama haya sida darteeda markay hadda waramayaan cilmaaniye ka soo qabo cilmaaniye hadda ku sharaxayna kaniisadii diintii ma samaysteen diin Allah aan ahayn oo baadariyalka ay samaysteen horta waa diideen waa ku kacayna waa tii ay yiraahdeen baadari ku sinaw kaniisada markay ay arintu saas xaqooda ka naqato Yurub ay ka soo bilaabatay waxa la aadaa suurada ay ku jirta waa suuratu Ruum waxaan hadda nadariyadka lagu sheegayo iyo mufakiriinta waaweyn iyo maaratay maraakiista lagu sheegayo cilmiga UNESCO wuxuu ka soo jeedaa cilmiga mantiqo Yunaan ka yimid waay marka waxay yiraahdeen mar hadii ay saa tahay onkan isdii markaan ka xorownay aan horumarkaan gaarnay diinta islaamkuna waxay la mid tahay diinta xagga la mid tahay ragga kaniisada masjidka joogan waxay la mid yihiin kuwa kaniisada markaasay mugayna qabsay military ahaan noo qabsadeen arrintaasi nagu furiyeen haddana qasul fikri markay noo qabsadeen haddii ayagaba aqoonti ilmeen ayagaan u dirno ayagoo wuxuu cabsan ay iimaanayaan markaasoo wuxuu ku leeyahay cilmaaniyan aanugu cilmaaniyada ayaa fasira layidhi maxay noqotay على حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بالدار الآخرة إلى الاهتمام بالدار الدنيا فحسب ودقاق بلشريد ووجيد كيسي أويا إيا وحو كيكسنايو داد كيني كسو الليحيان نلوش آخر إيو أرميها هذا إني كفكران أين أسو الليحيان إلى الاهتمام بالدنيا فحسب الدنيا كالية إني كفكران داد ويعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم على غرة مغافلون بري مركة وأركة مركة كيريد كتما دو وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا غفلة غصنا لوحا هدك هريالة فكشفنا عنك غطاءك دبولك وكا قادنو فبصرك اليوم حديد متآد وحوار كايوة برح معنا مركا أغوان تمان تنهجا شنا تاسوعي إنا مركا كحرونا الرواء قادنو كتاب كيسونا دواء أغوانتي علم الرسل وحي الرحمن القادم علم الشياطين او ما انت اقنيها واي لو ليه يونس كودن واين انكارنا وحلقه يابا ان تشيخ فاذا بدنا كجرت علم لو اوقسما مد جيبيس بدبه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وضرر محل يمده اي مد نفع محضيا وعلم الرسل او هدات كو عمل فشو وحواي وحكو انفعوا هدات مركا لبداس وافانت سوما dararki maxalliga ah ayaa mararka qaarkood waxa ka imaanaya manaafic yar ku jirta laakiin waxa dibka ka badan ha dararka maxdiga maxuu yahay waa cilmi shayadin sixirki iyo way taallamoona waxay bartan ma yadurum wax dib u laho walaa yanfacu ma dafu lahayn sooma cilmi rusul maxuu yahay waa naafic cilmiga nafciga lahay waay allahumma inni asaluka cilman naafican wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa a'udhu bika min cilmin la yanfac wa midkaas dab cilmi shayadin cilmiga rusul shaadad ku amal fasho يبرة تسوية أبرة وعمل فشو وحا نفعيين كيلميس إهدنا الصلاة المستقيمة صلاة الذين أنعمت عليهم ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين علمك وشهدين تن المغضوب عليهم والضالون علمك إلا وجيتك ودن قال لي حلان مركة وإنا تفهنتا متك مركة الله بدي وفهنا مكتا متك ضرركة مركة قرروا حلقوا السوقيها طيارتهان إيه كمبيوترتهان إيه قريهاني إنجينيريتان ألابتان إيه لقوا السوقيها تاسوا رون واكو جرتا لكن يا ديبكا كو جرا كبان قل فيه ما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما دلدلال كان هي وحان وحا كدرن ديباتد كو غيسا الله كافراي ما غرت سببتو وحو كليه ادغو دينتا مركان كاتغنا ان كو رمر دينتا كاتك دكتا لا غافوفايا وحا كرو وحا لو شيغا دقالا لو برا عافيمادكا لو برا لكن هو سبحان الله دينتا سكاتك يا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قاسنا مركب وإن أنفعنا إن شاء الله تعالى علمك مركب ساسي كوفا السيرين وأنا علمك هاس سدح الآن صوشة ونودارون وحيوان إنسان وحلق أبرو لي أصل كيسة دان يروح بأن واي وبدأ خلق الإنسان من طير وقال لي سبحانه وتعالى سيدوك الوحول لآخر الشقكم إلا ما يعلمون ظاهر من حد علمك أي واي مكت إلهنا شقكم لأساب إله كل واك شرع دجنته iya hadaba ma insaan ku wax xuroobay waxu ka xuroobaa waxu ka xuroobaa allah ka furtay waay macna alla yiri rasuulkiisa la dunida in laga dabar gooyo raba hal dawladda adduunka hadda ku maamulays waa dawladda afghanistan amma kuntum hayatada dawladda ka muslimaan dhahaysa shaqo kuma la dhasaalad dhasaatira oo dagsan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين قدهنا انتاس ايام قصو اثميريا برنامجك لما انتين بس داس يوفي امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.